أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا معشر المسلمين الكرام، إن أوجب الواجبات في هذه الآونة هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. أعظم ما يجب على المسلمين في هذا الزمان وفي هذه الأيام هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، لأنه السبيل الأوحد لعز هذه الأمة، ولأنه السبيل الأوحد بالألفة والمودة. وهكذا الناس بين الجاهلية والإسلام. إذا أردت أن تعلم الفارق الكبير بين ذاك الإنسان الجاهلي الذي لا دين له ولا أخلاق ولا عقائد، وبين هذا الإنسان الذي بلغ الغاية في الكمال لأنه استمسك بهدي الله، انظر إلى هذه الصور. هؤلاء عاشوا في الجاهلية فهكذا كان حالهم. المغيرة بن شعبة سيد من سادات الدنيا، ولكنه قبل الإسلام يحكي قصة إسلامه، فقال: ذهبنا أنا وجماعة من بني مالك إلى المقوقس عظيم الروم، قال: فأعطاهم وأسحبهم وكنت أنا أقلهم، قال: فإذا به يجد في نفسي عليه، قال: فلما انصرفنا من عنده جعل كل واحد منهم يشتري هدايا لأولاده ولأهله، قال: فشربنا خمرا، قال: وتعللت أنا وسقيتهم ولم أشرب معهم حتى سكروا جميعا، قال: فقمت فقتلتهم جميعا وأخذت مالهم. هكذا كان الكفر والجهل يعم ويطم ويفعل بأهله من حسد وتباغض وشحناء ونفرة وسفك للدماء. قال: فإذا بي آخذ مالهم ثم أفر إلى المدينة، فآتي إلى رسول الله وجالس في المسجد مع أصحابه، فأقول: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذه أموال قريش أتيتك بها. فيعلم الدنيا كلها أن الغدر ليس من شيم المسلم، وأن المسلم أهل وفاء. قال صلى الله عليه وسلم له: أما الإسلام فأقبل منه، وأما المال فلست منه في شيء، إنا لسنا بأهل غدر ولا خيانة، صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا جعفر بن أبي طالب لما هاجر هو وإخوانه الكرام إلى الحبشة، أرسل إليهم النجاشي، قال: من أنتم؟ قال: أيها الملك، إن كنا في جاهلية وشر، نأكل الميتة ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك ونعبد الأصنام، حتى بعث الله فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فقال: لنعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. أيها الأحبة الكرام، هؤلاء الذين كانوا في جاهلية وشر، وكانوا من أحق خلق الله بسبب كفرهم وعتوهم على الله وبعدهم عن طريقه، لما جاء الإسلام تغيروا 100%، وصاروا سادات الدنيا في العقيدة وفي العلم والعمل وفي الأخلاق المباركة وفي أداء الأمانات، لأن الإنسان لا يهذبه إلا الدين، فإذا كان عنده دين كان في أعلى درجات الكمال البشري بإذن الله تعالى. وإذا تخلى الإنسان سواء عربي أو عجمي عن دينه فإذا به يكون كالبهائم بل أقل من ذلك بكثير، وخاصة الإنسان العربي يشرف بالدين، وإذا تخلى عن الاستمساك بالدين صار لا وزن له ولا كرامة. وصدق الله حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصدق ربنا حيث قال: واعتصموا بحبل الله، بحبل الله لا بحبل العروبة ولا بحبل الوطنية ولا بحبل الجماعات الزائفة، إنما إذا اعتصم الناس بحبل الله كانوا إخوة أقوياء، لم يزعجهم شيء ولم يفرقهم شيء إلى الأبد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله والقرآن، حبل الله والجماعة، حبل الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. اسمع لهؤلاء الكرام، لما ذهبوا إلى المقوقس يفتحون مصر أرسل المقوقس ليعلم صفاتهم، فجاء عيونه إليه قائلين: وجدنا قوما أميرهم واحد منهم لا يعرف فيهم العبد من السيد، وإذا بهم إذا آنت الصلاة يغسلون أطرافهم بالماء ولا يتخلف عن الصلاة منهم أحد ويتخشعون في صلاتهم. فقال لهم المقوقس والذي يحلف به: إن هؤلاء لا يقوى على قتالهم أحد، ولو استقبلوا الجبال لأزالوها. رضي الله تعالى عنهم، غيرهم الدين وغيرتهم العقيدة الإسلامية ورفع الله تعالى ذكرهم بالإسلام. وصدق عمر حيث قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ما ابتغى الناس العزة في مال أو في جاه أو في قوة سلاح أذلهم الله، إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأيها الأحبة الكرام، علينا أن نتذكر سيرة سلفنا الصالح كيف كانوا، ونحاول أن نأخذ حذوهم وأن نسير على سيرهم. إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة جمع السادة الكبراء من أهل العلم الكبار، سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة سادات الزمان، وقال لهم: رأيتم هذا البلاء الذي ابتليت به، فما النجاة منه غدا بين يدي الله؟ قوم يريدون النجاة أمام ربهم، لا يريدون النجاة أمام شعوبهم، ثم في الآخرة ليس لها ذكر في حسابهم. قال له سالم بن عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، إذا أردت النجاة غدا بين يدي الله فصم عن الدنيا ويكن فطرك منها يوم القيامة. ثم قال له محمد بن كعب القرظي: يا أمير المؤمنين، إذا أردت النجاة غدا فليكن كبير المسلمين عندك أبا، فليكن كبير المسلمين عندك أبا أب، وليكن أوسطهم عندك أخا، وليكن صغيرهم عندك ابنا. فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ابنك. كذلك رجاء بن حيوة قال له: يا أمير المؤمنين، إن النجاة غدا أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. هنيئا لهؤلاء الأمراء لما كانت صحبتهم هؤلاء العلماء الكرام الذين يأخذون بنواصيهم إلى ربهم تعالى فأسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين ويردنا جميعا لدينه ردا جميلا كريما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأخت الكريمة المسلمة، نذكرك بأخواتك الكريمات السابقات، نريدك أيتها الحبيبة الكريمة الغالية أن تحملي هذه الرسالة التي كلفك الله إياها، تقومي في بيتك بإدارة إسلامية صحيحة، تربي أولادك على كتاب الله وعلى سنة رسوله. إننا بحاجة أن يرجع الجميع إلى هدي ربه. إن المرأة الصالحة التي تعرف حق زوجها وتعلم قول رسول الله، انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، فتقم فيه بطاعة ربها وتلتمس رضاه في رضا الله تعالى، إنها في أعلى درجات الجنان. إن المرأة الصالحة التي تحمل هم أبنائها وتقول أريدهم أن يكونوا سادة في الدنيا، ليس سادة في أمور الدنيا فقط، بل سادة يقودون الدنيا إلى الله تعالى. إن هند بنت أبي سفيان لما كانت تربي معاوية كانت تربيه على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فكان طاف به بعضهم ورأى تربيتها الجليلة له، فقال لها: إن هذا الغلام إذا كبر ساد قومه. قالت: تكلته إن ساد قومه فقط، بل والله أريد أن يسود العرب ويسود العجم. رضي الله عنهم وأرضاهم، صفية بنت عبد المطلب كانت تربي الزبير ابن العوام على تربية الرجال منذ نعومة أطفاله، وكانت تعلمه الرجولة وتسديه في كل أمر يحتاج إلى حد، فإذا رأته تزعزع أو تأخر ضربته، فشكاه أعلامها، فقالت: من زعم أني أضربه فقد كذب، إنما أضربه كي يلف كي يهزم الجيش ويأتي بالسلف. فهكذا الذي ربى إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه الإمام أحمد بن حنبل هي أمه، وكذلك الشافعي، وكذلك البخاري، فأئمة الدنيا كلهم وراءهم أم عظيمة ربت فأحسنت فجنت تلك الثمار. وما أجل أم الإمام أحمد، أم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث ربته للدين وللعمل للآخرة ولنشر العلم وللجهاد في سبيل الله. فأختاه، الأمانة عليك عظيمة، وعلى الرجال والنساء أن يصلحوا البيوت، فإننا في زمان في أمس الحاجة إلى الألفة والمودة، والأمر يبدأ من البيت. على الرجل أن يحمل الأمانة التي عليه، وكذلك النساء، وكذلك الجميع يكون بينهم ألفة ومودة ومحبة. وأسأل الله الكريم أن يديم أمنه وأمانه علينا جميعا، وأن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أرن أمنك وأمانك على قطر وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرن سخاءك على قطر وسائر بلاد المسلمين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله يا رب العالمين بنفسه، واجعل دائرة السوء تدور عليه. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل صيام المسلمين وتتقبل قيامهم أجمعين. اللهم أعد هذه الأيام علينا جميعا سنوات عديدة يا رب العالمين في كل خير وسلام وأمن وأمان. تقبل الله طاعاتكم وعساكم من العوالة إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله خير.